بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذكر ما يوفق إليه أحباب الله المتقون من صدق الوجهة والصلاح في أعمال القلوب وأعمال الجوارح والشجاعة في الثبات على الحق تبليغا للرسالة والعمل بها والورع في كل ما يأخذ المؤمن التقي ويذر، فحي هلا بالعلماء العاملين الذين امتلأت صدورهم بخشية الله تبارك وتعالى وهانت عليهم في سبيل العقيدة ونصرة السنة نفوسهم، وكانوا بما أوتوا من صدق التوكل على الله والإيمان بما أعد للمجاهدين الصابرين واستعلائهم على حطام الدنيا أقوى من صوارف الرغب والرهب، لأن ما عند الله خير وأبقى. وقد سبقت الإشارة غير مرة إلى أن هؤلاء الأعلام الربانيين والأتقياء المحسنين كما تنطق سيرهم في القديم والحديث لا يعوزك وهم أحباء الله وأولياؤه أن تحس نور البصيرة يتألق على تصرفاتهم في أي سبيل وأي وجهة مهما كان الشأن، وما ذاك إلا لأنهم يغدون ويروحون، وهذا من أعظم ما يغبطون عليه، على نور من ربهم علما وعملا وإخلاصا لله جل شأنه وصدقا في القيام بواجب التبليغ والذود عن حياض الدين، كائنا ما كان الثمن وكائنة ما كانت التحديات. والحقيقة التي يجب أن تستوقف الأجيال بتجدد مستمر كي يظل نسب الهداية متصلا ويتحقق انتفاع الجيل الحاضر بصنيع من سبقه من أهل الصلاح والفقه في الدين، هي سعة الآفاق التي تظهر عليها التقوى في حياة هؤلاء البررة. فأن اتجهت وأنت تنظر في مرابع سلوكهم أشرق عليك اتقاؤهم لله وحرصهم على الوقوف عند حدوده بورع بالغ وحيطة شديدة، ما أكرمهما وأجملهما في حياة العالم العامل التقي. وليس من مكور القول أيها الأحباب، والحديث موصولا بما سبق، والحاجة ملحة إلى الاستنارة بهذه المعالم المضيئة في تاريخنا، ليس من مكرور القول أن نعود إلى ما يزيد الحقيقة المشار إليها توكيدا في حياة واحد من سادة المتقين الأبرار، وهو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل صاحب المواقف الإيمانية التي تنبئ عن الصدق مع الله والاستعلاء على حطام الدنيا والحرص أبدا على ما هو الأتقى لله عز وجل والأجدى عنده سبحانه، يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها، مهما اشتد ساعد الظلم وضاضت الفتنة وفرخت في نفوس أهل النفاق ومرضى القلوب. أيها الأحبة، وهكذا فليس المقصود هنا إيراد الخبر عن الواقعة فحسب، ولكن المقصود الاهتداء بما يعنيه الموقف الإيماني من فقه صاحبه للتقوى وإحلالها محلها اللائق في حياته بشمول ودقة بالغين، بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخضعها لهذه الخليقة المباركة وتخذ منها مصباحا يضيء السبيل. قال الحافظ الذهبي في السير إسحاق المنجنيقي قال حدثنا القاسم بن محمد المؤدب عن محمد بن أبي بشر قال أتيت أحمد في مسألة فقال أتي أبا عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غيره، فأتيته فشفاني جوابه

لظهور الباطل على الحق في نظر أبي عبد الله متى يكون، وأن المدار على مقدار ثبات القلوب على الحق مهما طغت الفتنة وبغى الظلم. مثل هذا التحديد ما كان يلاحظ عنده من التفاعل الصادق مع الكلمة المخلصة التي تذكره وهو يستقبل الشدة الشادة صابرا محتسبا التي تذكره بتقوى الله. فإذا كان سدنة الظلم ودعاة الفتنة، إذا قيل للواحد منهم اتق الله أخذته العزة بالإثم والفجور، فإن أحمد أجزل الله مثوبته إذا قيل له اتق الله انشرح صدره وازداد ثقة بما عند الله وتوكلا عليه. يقول أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت؟ فقلت: يا هذا، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعد علي. فأعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.